يكشفن صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. ونحو هذا في كل موضع من القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الواعظ هو عين المراقبة أو عين الملاحظة، وهو استحضار أن الإنسان مخلوق لربه سبحانه وتعالى، واستحضار أن ربه الذي خلقه يملك التصرف فيه، يملك التصرف في العباد كيف يشاء، فله الخلق وله الأمر. واستحضار أن العبد بمرأة ومسمع من ربه لا تخفى عليه خافية من أمره، فإذا استحضر ذلك فإنه بلا شك ينزجر عن المعاصي والمخالفات ويمتثل للفرائض والمأمورات ويكون سامعا مطيعا لله سبحانه وتعالى، بحيث أنه يقول دائما سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، يطيع ربه في كل دقيق وجليل. أولا يستحضر عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه الكبير المتعال، وثانيا يستحضر أنه بمرأة ومسمع من ربه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وثالثا يستحضر قدرة الله أنه على كل شيء قدير، وأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه، يقدر على العذاب، يقدر على البطش، يأخذ بقوة. يستحضر قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إذا استحضر ذلك فإنه لا يتجرأ على المعصية، يراجع نفسه، كيف أعصي ربي وهو يراني، يعلم السر وأخفى، يعلم الجهر وما يخفى، كيف أعصي ربي وقد نهاني، لقد أمرني بفعل الطاعة ونهاني عن المحرمات، كيف أعصي ربي وهو يقدر على أن يعذب، إن بطش ربك لشديد، كيف أعصي ربي وهو قد وعد من أطاعه بالثواب وتوعد من عصاه بالعقاب، إذا فعل ذلك رجي أنه تزجره نفسه فلا يقدم على معصية وهو يعلم أنها محرمة وفي فعلها عذاب، ولا يترك طاعة وهو يعلم أن تركها ذنب يعاقب عليه. هذا واعظ الله في قلب كل مؤمن. هكذا يقول المؤلف رحمه الله: أجمع العلماء على أن الله تعالى لم ينزل من السماء إلى الأرض واعظا أكبر ولا زاجرا أعظم من موعظة المراقبة والعلم. هكذا المراقبة مراقبة أن الله تعالى يرى العباد وأنه يعلم أحوالهم وأسرارهم ويطلع على ما في ضمائرهم، أنه يراهم. مراقبة أنه بكل شيء عليم، يعلم ما تسرون وما تعلنون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو العزيز الحكيم؟ كيف لا يعلمهم وهم خلقه الذين لا يخرجون عن ملكه ولا يخرجون عن قبضته وتحت تصرفه وتقديره؟ هذا هو واعظ الله. الذي يستحضر ذلك لا يقدم على معصية، ومن أقدم على معصية فإن ذلك لضعف يقينه، وبالأخص الذي يفعلها في الخلوة ولا يفعلها أمام الناس، فإن هذا ضعيف الإيمان. ألا تؤمن بأن الله يراك؟ ألا تؤمن بأنه حرم هذا؟ ألا تؤمن بأنه يعاقب من عصاه ويجيب من أطاعه؟ هكذا يقال له. ذكر أن رجلا راود امرأة في البرية خاليين، راودها ليفجر بها، فقال: ما يرانا إلا الكواكب. كان ذلك في الليل، فقالت: فأين مكوكبها؟ أين ربها الذي يسيرها؟ أين ربها الذي خلقها؟ فارتعد عند ذلك وتركها. وكذلك ذكر أن آخر دخل على امرأة في بيتها وهم بأن يفعل بها وأظهرت له الموافقة، فقال: أغلق الأبواب حتى لا يرانا ولا يدخل علينا أحد. فأغلقت الأبواب. سألها: هل أغلقت كل الأبواب؟ قالت: بقي باب واحد الذي بيننا وبين الله. فارتعد عند ذلك وانزجر وتركها. كذلك قصة الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة في الغار، أحدهم يقول كانت لي ابنة عم أحبها كأحب ما يحب الرجال النساء، فطلبتها إلى نفسها فأبت، فألمت بها سنة من السنين، أصابتها فاقة وحاجة وشدة، فجاءتني وطلبت مني 100 دينار، فأعطيتها على أن تخلي بيني وبين نفسها. فلما قعدت بين رجليها قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فعند ذلك أخاف وتركها. ما الذي حمله؟ الخوف، عرف بأن الله حرم هذا. فهكذا الذي يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى يستحضر أنه بكل شيء عليم، فيقول: الله يعلم بي، يعلم بي وما أنا فيه. يستحضر قول الله تعالى: وهو على كل شيء قدير. فيراجع نفسه ويقول: الله قادر على أن ينتقم منا، قادر على أن يبطش بنا ويعذبنا. يستحضر عقوبات الله التي في الأمم السابقة، كيف أغرق قوم نوح، وكيف أهلك عادا بريح صرصر عاتية، وكيف أهلك ثمود بصيحة واحدة أهلكتهم وتقطعت قلوبهم في أجوافهم، وكيف أغرق آل فرعون وقوم موسى ينظرون وأشباه ذلك. فهكذا تكون عاقبة أو تكون حالة من يستحضر عظمة الله. لا شك أن هذا هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. جاء في حديث النواس بن سمعان المشهور في المسند وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران قائمان، وفي السورين أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور يعني ستائر مرخاة، وعلى فم الصراط داع يدعو يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. وفي وسط الصراط داع يقول: كلما أراد أحد أن يفتح بابا قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فسر صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقول: لا تفتح هذا الباب، إنك إن فتحته دخلته. فقال إنه واعظ الله في قلب كل مسلم. فهكذا يكون الوعظ الذي هو وعظ الله تعالى للعباد. هذا موعظة المراقبة وموعظة العلم. يلاحظ المسلم أن ربه سبحانه وتعالى رقيب عليه، عالم به، عالم بكل ما يخفي ويعلن. يقول إذا أخفيت المعصية خفيت على الناس، ولكن لا تخفى على الله، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول ضرب العلماء لهذا الواعظ الأكبر والزاجر الأظن مثلا يصير به المعقول كالمحسوس، هكذا ضربوا هذا المثل. قالوا لو فرضنا ملكا شفاكا للدماء قتالا للرجال عنده الكلديد البطش سيافه قائم على رأسه بالسيف والنطع ممسوط، النطع الذي يقتل عليه الواحد حتى يكون دمه على ذلك النطع، والسيف يقطر دما في يد ذلك السياف، وحول ذلك الملك بناته وزوجاته. أيخطر بالبال أن يقوم أحد من الحاضرين بالإباء أو نيل حرام من بنات ذلك الملك وأزواجه وهو عالم به ناظر إليه؟ هل يتجرأ أحد على أن يقوم إلى إحدى بناته وهو ينظر ويفترسها ويفجر بها، أو إحدى زوجاته أو إحدى محارمه الذي في قلبه خوف والذي عنده مراقبة أو يخاف من البطش ومن الألى والعذاب؟ لا شك أنه ينزجر، لا يقدر أن يتجرأ على إحدى محارم ذلك الملك. يقول لو لمست واحدة بإصبعي لكما أمر السياف وقطع رأسي في لحظة، لأنه عالم غالبا يكون غيورا. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته، أي كل الخلق كل بني آدم رجالهم عبيد الله ونساؤهم إماء الله. لو كان الإنسان عنده عبيد هل يجرأ أن يزني عبده وهو يعلم أن سيده غيور؟ هل يرضى أن تزني أمته مملوكته وهي تقدر تعلم أنه قادر على أن يبطش بها ويعذبها؟ فكلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله. يقول كلا لا وكلا ولله المثل الأعلى، بل كل الحاضرين الذين حول ذلك الملك يكونون خائفين، خاضعة ركابهم، خاشعة عيونهم، ساكنة جوارحهم، غاية أمانيهم السلامة. هكذا مع أنه مخلوق يخفى عليه ما غاب وراء بيته، لو خرجت إحدى بناته وإحدى نسائه فخارج بيته لغابت عنه ولم يعلم بما فيها وبما تفعله. هذا لأنه مخلوق، والمخلوق بشر، والبشر لا يعلم إلا ما وصل إليه علمه وما شاهده وما سمعه. يقول لا شك ولله المثل الأعلى أن الله جل وعلا أعظم اطلاعا على العباد وأوسع علما من ذلك الملك. الرب سبحانه وتعالى سميع بصير، وسع سمعه الأصوات، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، في اللحظة الواحدة يسمع جميع الأصوات التي يتكلم بها البشر، ولا تشتبه عليه اللغات ولا تغلقه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. كذلك عالم بكل شيء حتى ما في الضمائر، عالم بما يضمره كل إنسان. الله جل وعلا أعظم اطلاعا وأوسع علما وأقوى قدرة من ذلك الملك. لا شك أيضا أن الله تعالى أعظم نكالا يعني عقوبة وأشد بطشا، إن بطش ربك لشديد وأفظع عذابا من ذلك الملك الذي هو بشر وحماه في أرضه محارمه، كما في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ولو علم أهل بلد أن أمير البلد يصبح عالما بكل ما فعلوه بالليل لباتوا خائفين وتركوا جميع المنكرات خوفا منه. لو قالوا يمكن أن الملك يرسل إلينا من يراقبنا بخفية، من يطلع علينا من نوافذ أو من خصاف الباب أو نحو ذلك، فيزجرهم ذلك عن أن يعصوا الملك، فيكون هذا زاجرا لكل ذي عقل عن المعاصي. وقد بين تعالى أن الحكمة التي خلق الخلق من أجلها هي أن يبتليهم، يختبرهم. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. هكذا يعني ما على وجه الأرض من هذه الزينة ومن هذه البقرة ومن هذه الزهرة زينة لها، زينة للأرض، ولكن في ذلك ابتلاء وامتحان واختبار، أيهم أحسن عملا. هكذا. وقال تعالى في أول سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا، وذلك لأنه عالم بالضمائر، أحسن عملا يعني أخلصه وأصبه. هكذا روي عن الفضيل بن عيار رحمه الله أنه قال: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. فقيل: ما معنى أخلصه وأصوبه يا أبا علي؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، والصواب ما كان لله، الصواب ما كان على السنة، والخالص ما كان لله. الخالص هو العمل الذي يراد به وجه الله، والصواب ما كان موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا يبلوكم أيكم أحسن، فلم يقل أيكم أكثر، لأن العبرة بالإخلاص. وقال تعالى في سورة الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله تعالى ابتلى العباد، يعني هذه الأوامر ابتلاء وامتحان. ربنا سبحانه غني عن العباد، جاء في حديث أبي ذر القدسي أن الله تعالى قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. الله سبحانه غني عن العباد. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وكفروا وتولوا واستغنى الله، والله غني حميد. والله الغني وأنتم الفقراء. ولكن خلق العباد وأنعم عليهم وأعطاهم من كل ما سألوه، وفرض عليهم هذه العبادات ليتقربوا بها، وحرم عليهم هذه المحرمات، ابتلاء وامتحان. وإلا فإنه غني عنهم وعن عباداتهم. هكذا المراد الحكمة من خلقهم أن يبتليهم بالأوامر والنواهي. يقول الشيخ رحمه الله: وهاتان الآيتان تبينان المراد من قوله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن المراد ليعبدوني يعني ليوحدوني وليطيعوني أمرهم وأنهاهم وأحكم فيهم وأثيب من يطيع وأعاقب من يعصي. يقول رحمه الله: ولما كانت الحكمة في خلق الخلائق الاختبار المذكور، أي امتحانهم أيهم أحسن عملا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاختبار المذكور، أبي حديث جبريل عليه السلام الحديث المشهور، أراد جبريل أن يبين للناس طريق النجاة في ذلك الاختبار، كيف يكون النجاح، يعني أن هذا اختبار، والاختبار فيه نجاح أو رسوم كما هو معروف. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان، وهو المرتبة العليا. بعدما قال أخبرني عن الإسلام، ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال بعد ذلك أخبرني عن الإحسان، وهو الذي خلق الخلق لأجل الاختبار فيه، يختبرون في هذا الإحسان الذي هو العقيدة والذي هو المراقبة. فبين صلى الله عليه وسلم أن طريق الإحسان في هذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم. الطريق الإحسان هو هذا الزاجر وهذا الواعظ، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء إن الإحسان نوعان: عين المشاهدة وعين المراقبة. فعين المشاهدة كأنك تراه، عين المراقبة إنه يراك. هكذا لا شك أن الذي يعبد الله كأنه يراه وكأنه يشاهد ربه، يشاهد عظمته وجلاله وكبرياءه وقدرته وبطشه وثوابه وعقابه وغضبه ورضاه، ماذا تكون حالته؟ لا شك أنه يعبد الله أتم العبادة ويطيعه أتم الطاعة ولا يتجرأ على معصيته. فإذا لم يصل إلى هذه الرتبة فليتصل بالرتبة الثانية، وليستحضر أنه بمرأ ومسمع من ربه، أنه لا يخفى عليه على ربه منه خافية، لا تخفى عليه خافية، فيقول: ربي يشاهدني يعلم جميع حالاتي، كيف أتجرأ على مخالفتي ومعصيته؟ يستحضر أن ربه سبحانه هو خالق الخلق، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يطلع عليهم ويعلم أحوالهم ويعلم أسرارهم ويعلم سرهم ونجواهم. يقول الشيخ رحمه الله: ولهذا لا تقلب ورقة من المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأعظم الذي هو المراقبة. كلما تجد مثلا والله هو السميع العليم فتقول السميع يسمعنا العليم يعلم أحوالنا البصير يرانا ويبصر جميع ما نحن فيه الخبير يخاف خبير بعباده. كذلك أيضا مع كونه بكل شيء عليم فقد وكل بالعباد من يكتب أعمالهم ويحصيها. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وكذلك قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي العرق الذي في أصل الرقبة في أحد جانبي الرقبة يعلم ما توسوس به نفسك ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هكذا فأخبر تعالى بأنه قريب من عباده إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكان إذ يتلقى المتلقيان أي ما يتكلم به وما يفعله عن اليمين ملك الحسنات وعن الشمال ملك السيئات رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهكذا يستحضر العبد ذلك. كذلك قول الله تعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين أي لا تحسبوا أننا غائبون عنكم إن نحن نعلمكم. وكذلك قوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يجب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أول الآية خطاب لكل فرد وما تتلو أيها الإنسان وما تكون في شأن أيها الإنسان في أي شأن من شؤونك ولا تتلو منه من القرآن يعني ما تقرأ آية ثم انتقل إلى الجميع ولا تعملون من عمل أي عمل صغير أو كبير عمل باليد أو بالقدم أو باللسان أو بالأذن أو بالعين إلا كنا لكم شهودا إذ تفيضون فيه. الضمير يعود إلى الله تعالى يعني أنه على كل شيء شهيد وكان الله على كل شيء رقيبا. إذ تفيضون فيه يعني تعملون وتدخلون فيه وما يزوى ربك من مثقال ذرة. ضرب مثلا بالذرة لأنها أصغر الحيوانات التي تمشي على الأرض غالبا في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر أصغر من الذرة ولا أكبر إلا في كتاب مبين يعني مكتوب. ومثل هذه الآية عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة، يعني ورقة من شجرة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هكذا يخبر بأنه بكل شيء عليم. ألا إنهم يثنون صدورهم أن يستخفوا منه؟ هل يقدرون أن يستخفوا من الله؟ ألا حين يستغشون ثيابهم، يعني يلتهبون بها مثلا في فرشهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعلم أسرارهم وإعلاناتهم، إنه عليم بذات الصدور. ونحو هذا في كل موضع من القرآن كثير، بمعنى أنه سبحانه عليم بكل شيء، وأنه بكل شيء عليم. فالذي يؤمن بذلك لا شك أنه يكون خائفا من عقاب الله تعالى. وأما الذي ينقص إيمانه وتنقص معرفته بربه فإنه لا يبالي بذلك والعياذ بالله. ولذلك قال في صفة بعضهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي أنه معهم بعلمه ومراقبته واطلاعه عليهم، فكيف يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله؟ هكذا بينا بهذه الفقرة الوعظ، واعظ الله في قلب كل مسلم. نقرأ المسألة الثالثة التي هي الفرق بين العمل الصالح وغيره. فقد بين القرآن العظيم أن العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور، وما تختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة. الأول أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الآية. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الثاني أن يكون خالصا لوجهه تعالى، لأنه يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. الثالث أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، لأن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس. قال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فقيد ذلك بقوله وهو مؤمن، وقال في غير المؤمن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون، إلى غير ذلك من الآيات. هذه المسألة الثالثة، الفرق بين العمل الصالح وغيره، وذلك لأن الكثير يعملون ولكن يتفاوتون، فمنهم من يكون عمله عمل صالح ومنهم من غير ذلك الذين لا يكون عملهم عملا صالحا. سببه إما أنهم يعملون على جهل ويتخبطون في الأعمال فتكون أعمالهم مخالفة لشرع الله ولأمره، وإما أنهم معاندون يعرفون الحق ويميلون عنه، وهذا يكون في المبتدعة. كثير من المبتدعة يعلمون الحق ويتمسكون بالبدع التي ورثوا عليها آباءهم، إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. وإما أن ذلك الذي يفعلونه من باب التساهل وإعطاء النفس شهواتها وملذاتها الدنيا، ويقولون نعمل هذه الأعمال وهذه المعاصي وهذه المحرمات نمتع أنفسنا بها في هذه الدنيا ويمكننا أن نتوب فيما بعد، أننا قادرون على أن نتوب والأعمار طويلة والأيام طويلة، ويسوفون بالتوبة. يقال لهؤلاء أولا أن الله تعالى حرم المعاصي صغيرها وكبيرها، والتهاون بالصغائر يصيرها كبائر. وثانيا أن الإنسان لا يدري هل يمكن من التوبة أو لا يمكن، يمكن أن يحال بينه وبين التوبة ولا يقدر على أن يتوب. العادة أن الإنسان إذا أصر على عمل واستمر عليه فإنه يصير جبلا له، جبلا يصعب عليه أن يتركه، يصعب عليه أن يتخلى عنه، يكون قد تملك عليه ذلك العمل وهو يعلم أنه محرم. وكذلك أيضا يعلم أن هذا العمل متاع قليل ثم يزول، ولذلك يقول بعضهم تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء لا مصير لها، لا خير في لذة من بعدها النار، لا خير في لذة من بعدها النار. فلو فكروا في هذا كله لكان زاجرا لهم عن الأعمال السيئة وحاملا لهم على الأعمال الصالحة. العمل الصالح قد بينه الله تعالى، تبين في القرآن، ذكر أنه الذي يستكمل ثلاثة أمور، ومتى اختل واحد منها فلا نفع فيه لصاحبه يوم القيامة. وكأنها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه على السنة يخرج البدع قالوا العلماء إن البدعة أهون أحب إلى الشيطان من المعصية، لا يقبل التحول عنها والعياذ بالله، ولو أنها عند التفكر وعند التأمل بعيد صحابة، والذين يكفرونهم ويكفرون من ترضى عنهم. تجادل أحدهم ولكنه يكون متمسكا بما كان عليه آباؤه وأجداده وأسرته وقبيلته، أليس ذلك دليلا على أنه زين له؟ أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، وتأمل أيضا بدعة الكبوريين، وتأمل بدعة المعطلة، وتأمل بدعة البدع الجديدة، فإنها لا يتمسكون بها. البعثية مثلا، النصيرية، الدروز، الديوبندية، البريلوية وأشباهها من المبتدعة يصرون عليها إلا من هدى الله. يقال لهم أنت تشهدون شهادتين، فلماذا لا تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا علمتم وقلتم إنه رسول الله فما معنى الرسالة؟ أليس معناها أن تقبل ما أن تتقبل ما جاء به؟ هذا واجب عليكم أن تؤمنوا برسالته وأن تتقبلوا ما جاءكم به. الله تعالى أمركم بذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي جميع ما جاءكم به فتقبلوه وسيروا عليه. وكذلك قول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، جعل طاعته علامة على أنك مطيع لله. هكذا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تسمى هذه الآية آية المحنة، آية الامتحان، وذلك لأن الله امتحن اليهود والنصارى في قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه، أي أنه يحبنا ونحن نحبه. أتحبونه ومع ذلك تخالفونه وتعصون رسله؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان. فإذا كنتم تحبونه فلا بد أن تطيعوه وأن تتبعوا سنته وما جاء به. تعصي الإله وأنت تزعم حبه؟ هذا عجيب في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك قوله تعالى في سورة الشورى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أي شركاؤهم يعني رؤساؤهم الذين يطيعونهم بما أحل الله بما حرم الله، شرعوا لهم من الدين. يدخل في ذلك جميع هؤلاء المبتدعة الذين أطاعوا أكابرهم. يوم القيامة يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. لأنهم أضلون السبيل. أنتم لكم عقول فكيف لا تبحثون عما قالوا لكم حتى تتمثلوا وتعرفوا الصواب. هكذا كذلك يقولون قل الله أذن لكم أم على الله تفترون في هذه البدع وفي هذه النحل وفي هذه المعاصي والمحرمات. هل الله أذن لكم ورخص لكم أم على الله تفترون يعني تكذبون؟ هذا هو الشرط الأول أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. مشتق من الخلوص الذي هو الصفاء الشيء الصافي. تقول خلصت العسل من الشوائب يعني صفيته. فالعمل الخالص هو الذي يراد به وجه الله. وقد جاءت الأدلة على ذلك منها قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الذي أمرهم هو الله على سنة رسله. ما أمروا إلا بهذا الأمر أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، أن تكون عبادة أمر الله وحده خالصة له. أكذا أول سورة الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين. اعبد الله وأخلص له. ألا لله الدين الخالص يعني الدين الصافي الذي لا يشوبه غيره. وكذلك قوله في سورة يونس قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين يعني أجعل الدين خالصا له وأمرت أن أكون أول المسلمين. قل إني أمرت أن أقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فأعبد ما شئتم من دونه. في هذه الآية تكرر الأمر بالإخلاص. أولها أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. قل الله أعبد مخلصا له ديني. ففي هذه الآيات الأمر بالإخلاص. هذان الشرطان لهما أهميتهما الإخلاص والمتابعة. أشرنا قريبا إلى كلام الفضيل بن عياض في تفسير قول الله تعالى أن يبلوكم أيكم أحسن عملا. قال أخلصه وأصومه. فقيل فسره لنا يا أبا علي. قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. هكذا. وذكر ذلك أيضا الصنعاني رحمه الله في قصيدة له بائية يقول فيها فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتابه. هكذا الشرط الإخلاص. الشرط الثاني أن توافقه السنة والكتاب. فللعمل الإخلاص شرط إذا أتى وقد وافقته سنة وكتاب. فهكذا جاء هذا الشرط. ثم يقول الشرط الثالث أن يكون مبنيا على أساس العقيدة، المراد الإيمان بالغيب، أن تكون القلوب ممتلئة بالعقيدة الصحيحة. فالإنسان إذا عمل عملا من غير عقيدة ولو كان خالصا ولو كان صوابا، ولكن قلبه به تردد، قلبه به شك من صحة ما هو عليه أو ما يدعو إليه، فيكون بذلك غير مقبول العمل، ويسمى هذا مرائيا، وهو داخل في الشرط الأول أن يكون، أو الشرط الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى، ولكن سبب الإخلاص أن يستحضر العبد أن ربه سبحانه هو الذي كلمه وهو الذي أمره ونهاه، وإذا كان كذلك فلا بد أن يعمل له عملا قلبيا يحمله على ذلك العمل، يحمله عليه ضميره، فيريد بعمله وجه الله مبني على أساس العقيدة الصحيحة. ذكر أن العمل كالسقف والعقيدة كالأساس. الأساس أساس الشيطان، والعمل كالسقف. العمل إذا لم يكن له بيت، إذا لم يكن له أساس قوي، فإنه ينهار يسقط. فمثل رحمه الله أن هناك أساس وهناك سقف، فلا بد أن تكون العقيدة سليمة، وهي أركان الإيمان الستة، أن يكون العمل ثابتا راسخا راسيا، حتى يكون العمل بعد ذلك مكملا، يكون العمل كالحيطان وكالسقف وكالمكملات للبناء وما أشبه ذلك. العقيدة كالأساس، والأساس إذا كان قويا ثابتا ثبت البنيان واستمر الانتباع به. يقول رحمه الله في الدليل على ذلك قول الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، هكذا شرط، من يعمل من الصالحات وهو مؤمن، اي لا بد ان يكون مؤمنا، اي باركان الايمان السته. الأعمال الصالحة شرطها أن يكون مؤمنا. قيد ذلك بقوله وهو مؤمن، ومثلها قوله تعالى في سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إلى آخره. فأولا ذكر أنه عمل صالح، وثانيا ذكر شرطه أنه مؤمن قوي الإيمان رسخ الإيمان في قلبه وفي عقيدته. وقال في غير المؤمن وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا هكذا كل عمل عملوه يصير هباء. الهباء هو الغبار, هذا الغبار الذي يكون في الجو هل يستطيع أحد أن يجمعه ويمسكه؟ لا يستطيع. أو يكون كالدخان, دخان النار إذا أوقد الحطب وخرج له دخان, هذا داخل في الهباء أباء منهورا لا يحصلون منه على شيء. وقال الله تعالى أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. توعدهم بأنهم ليس لهم بالآخرة إلا النار, وذلك لأنهم لم يخلصوا ولا وعملوا أعمالا ولكن لم يكن تكن أعمالهم العقيدة. وأخبر بأن أعمالهم حبطت, حبط ما صنعوا أي ما عملوه, وباطل ما كانوا يعملون. وكذلك كثير من الآيات يذكر الله تعالى بها حبط الأعمال كقوله تعالى حبطت أعمالهم يعني أبطل عملهم. فنعرف بذلك أهمية هذه الأشياء الإخلاص والمتابعة والعقيدة التي تكون راسخة في القلب. أيوة نكتفي بهذا ونواصل إن شاء الله بعد العصر وكذلك بعد المغرب. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. فضيلة الشيخ, السؤال الأول يقول هل يكون العمل الصالح خالصا لله تعالى مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على غير إيمان؟ فالشرط الثالث أليس داخلا في الأول؟ يكون ذلك, ولكن الأصل في الإخلاص أنه يتعلق بالقلب, ولكن قد يكون خالصا بالظاهر فيما نراه وفيما نشاهده أنه يعمل أعمالا صحيحة مطابقة للسنة وأننا لا نظن به إلا خيرا, ولكن قلبه فيه ريب وهو عمل المنافقين. فإن المنافقين في الظاهر يعملون أعمالا صالحة ولا يشك أحد بأنهم يعملون مثلهم, هذا هو السبب. يقول السائل بارك الله فيكم فضيلة الشيخ, يقول ما حكم التأمينات والمراد بها التأمينات الصحية؟ صحية نعم, نرى أنها لا تجوز فيما يظهر, هذا التأمين ابتدعته الدول الكابرة الدول الرأسمالية التي تحرص على جمع المال، فزينوا للناس المواطنين أنهم بحاجة إلى أن يؤمنوهم، أعطونا تأمينا على الحياة وتأمينا على التجارات وتأمينا على الأهلين وتأمينا على المساكن، فيأخذون أموالا طائلة من كل إنسان ثم قد لا يحتاج إليهم ولا يردون إليه ذلك المال غالبا. في بلادنا وفي مملكتنا والحمد لله الحكومة جعلت مستشفيات مجانية تكفل بالعلاج وتكفل أيضا بصرف الأدوية، فلا حاجة إلى هذا التأمين الصحي، أن تعطي هذه الشركة تأمينا على نفسك، تقول إذا مرضت أو مرض ولدي أو مرضت زوجتي أو نحو ذلك يعالجوني لأني قد دفعت لهم هذا التأمين. لماذا لا تذهب للمستشفيات الحكومية التي في كل مكان مجانيا؟ وأيضا أثق بالله تعالى وتوكل عليه ولا تعتمد على هؤلاء، الله تعالى هو الذي يشفي المريض وهو الذي يعافيك إذا فعلت الأسباب. نعم أتهمكم الله. يقول السائل: ما حكم الأعمال التي كان فيها رياء في الماضي؟ هل لها من توبة؟ وهل يمكن أن يقبلها الله بعد التوبة ويؤجر عليها العبد؟ العلماء ذكروا أن الأعمال التي فيها رياء أنها باطلة، والأدلة على ذلك الأحاديث كثيرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وأن الله يقول للذين يراءون: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون فانظروا هل تجدون عندهم من ثواب أعمالكم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع سمع الله به ومن راى راى الله به. ولكن نقول: اذا تاب العبد فيما بعد ووفق للاعمال الصالحه فلعله يدخل في قول الله تعالى: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لأن الله تعالى يبدله بأن يعمل أعمالا صالحة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل يأثم من يستشعر مراقبة الله واطلاعه ومع ذلك يعصي الله عز وجل؟ لا شك أن هذا سببه الغفلة، أن الكثير من الناس يكونون غافلين، ولأجل غفلتهم قد يعملون بعض ولا يستشعرون ولا يستحضرون مراقبته ورؤيته لهم وهم يزاولون تلك الأعمال، فيكون ذلك سببا في إقدامهم على بعض المحرمات وتركهم بعض الطاعات. لا شك أنه يأثم، ولكن إذا تاب وأقلع غفر الله له. أثابكم الله. يقول السائل: هل الرافضة الذين يعتقدون تحريف القرآن وتكفير الصحابة كلهم كفار علماؤهم وعامتهم؟ نعم. أولا أنهم يشركون يسمعون دائما يقولون يا علي يا حسن يا حسين يا زين العابدين، سمعناهم وهم يطوفون في البيت، وسمعناهم في عرفة أن داعيهم أما كذا أكثر من نصف ساعة لا يدعو إلا علي، فهذا شرك وكفر، وهذا عام فيهم. ثانيا، لما أنهم غلوا في علي فرأوا أن الصحابة ظلموه، فقالوا الصحابة كفار الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان، فقالوا إنهم كفار، فلأجل ذلك أكفروهم وقالوا إنهم كلهم ارتدوا. وهذا أيضا كفر، لأن القرآن جاءنا منهم بواسطتهم، وكذلك السنة وكذلك الأعمال، فإذا كانوا كفارا فلسنا على هدى. ثالثا، لما رأوا القرآن الموجود فليس فيه فضائل علي، قالوا إن الصحابة خانوا وحذفوا من القرآن ما يتعلق بفضائل علي وزوجته فاطمة فقط، لا يقدسون إلا فاطمة، مع أنه تزوج أيضا أسماء بنت عميس وغيرها من الزوجات، وكذلك أولاده 11 من الرجال، ولا يعترفون إلا بالحسن والحسين. فلما لم يجدوا فضائلا قالوا إن الصحابة حذفوا من القرآن فضائلا، فطعنوا في القرآن، وهذا كفر. وذلك كثير من متأخريهم، عالم من علمائهم مات بالقرن الماضي، له كتاب منتشر اسمه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، يقال له النوري الطبرسي عراقي. يقول السائل من الانترنت من المملكة، يقول في حديث افترقت الأمة إلى 73 فرقة، هل هذه الفرق كلها كافرة كفرا أكبر بحيث تخلد في النار؟ قال بعض العلماء إن هذا في الفرق الكفرية، ولا ينبغي أن يعد منها الفرق التي دون الكفر، وذلك لأنه يدخل في هذه الفرق فرق اليهود لأنهم من هذه الأمة، وفرق النصارى، وفرق المجوس، وفرق الشيوعيين، وفرق القاديانية، وفرق البرعلوية، وفرق الهندوس، ونحوهم داخلون في هذا، وأنه لا يدخل فيهم الفرق التي تدين بالكتاب والسنة، يعني كالأشاعرة والماتريدية الذين هم أقرب، وكذلك مثلا الزيدية ونحوهم. وقال بعضهم إن الأولى أن يسكت عن هذا الحديث ويقال إنه من أحاديث الوعيد، فنمره كأحاديث الوعيد التي فيها وعيد شديد. بارك الله فيكم. يقول السائل، ولعله يكون السؤال الأخير، يقول مسافر يصل من سفره قبل دخول الوقت بساعة أو نصف ساعة، هل يجوز له الجمع؟ إذا كان طريقه طويلا، بمعنى أنه خرج قبل الظهر بساعة وعلم بأنه لا يصل إلى مقصده وبلده إلا في الليل، ما بعدما تغرب الشمس، وخاف أن الوقوف مرتين يعوقه، فله أن يجمع، إما يجمع إذا دخل وقت الظهر يقدم العصر حتى يواصل السير 6 ساعات متواصلة، وإما أن يؤخر الظهر.